بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الأصول من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الورقات. توقفنا في اللقاء الماضي عند توقفنا في النسخ، صح؟ تعريف النسخ، انهينا تعريف النسخ. نراجع النسخ من الاول. طيب، النسخ في اللغه معناه الازاله، نسخ معناه الإزالة. تعريف النسخ، تعريفه من جهة اللغة له معنيان، معناه الإزالة ومعناه النقل. الإزالة نسخت الشمس أو الظل، يعني أزالته. النقل نسخت ما في الكتاب، يعني نقلته. شرعا الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يعرف النسخ فعرف الناسخ. فعرف الإيش؟ الناسخ. هذه القضية التي تكلمنا عنها المرة السابقة، أنه بدل ما يعرف النسخ عرف الناسخ فسماه. هو قال هذا التعريف للناسخ، الناسخ. سأكتب لك التعريف الذي ذكره الشيخ ثم نكتب تعريف الناسخ. الخطاب، الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الخطاب المتقدم على وجه رفع الحكم، رفع حكم الخطاب المتقدم، رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، لكان هذا الحكم ثابتا مع تراخيه عنه. صح كده؟ خاطب او خطاب؟ خطاب. احسنت. الخطاب نسخت ما في الكتاب. الإزالة هذا موجود في الكتاب. نسخت الشمس أو الظل، نسخت يعني أزالت. أخذنا هذا اللقاء الماضي، لا أحب أن أعيده. نعم. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب الأول. تعال نفسر هذا الكلام. قلنا تعال نتكلم عن اللغة، ومن خلال اللغة سننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. نسخت الشمس الظل، هذه النسخ يعني الإزالة. الشمس ناسخ، الظل منسوخ. المنسوخ، صح ولا لا؟ نعم. واضح. تعال نعود هنا. يبقى النسخ في المسألة الشرعية سيكون هو الحكم، الناسخ اللي هو الدليل الأخير، سأسميه اسما أريد أن تحفظه، القول أو النطق. لا، ليس النصب. أريد أن تقول القول أو النطق، لأن النسخ يكون عملية في النطق بس، في اللفظ فقط وليس بالفعل. لا، ليس النص. النص يمكن أن يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. والمنسوخ هو النطق الأول اللي هو المتقدم. أيضا ليس فعلا. ليس فعلا، لابد أن يكون نطق، لابد أن يكون إيش؟ نطق. يبقى إذن الذي عرفه الشيخ عرف الناسخ. تعال نعرف الناسخ، نحن نتكلم عن الناسخ. ما هو الناسخ؟ الناسخ ليس الخطاب، الناسخ هو الحكم. الحكم الثالث بالخطاب الدال، أهو سأعيد نفس الكلام، على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لاحظ أننا لم نضف شيئا إلا هذا، وهو نفس التعريف، لكن أنا أضفت إليه الحكم الثالث، لأن النسخ هو الحكم. النسخ هو عملية النسخ، هي عملية إيش؟ الحكم فقط هو الذي يتغير، أما الخطاب لم يتغير. الخطاب موجود، اللي هو الدليل، اللي هو النطق موجود كما هو. أنا ما أضفت إلى هذه فقط، نفس التعريف هو هو، أضفت إليه الحكم الثالث بالخطاب الدال على رفع الحكم الثالث بالخطاب المتقدم على وجهه. تعال نشرح التعريف. الحكم يعني الحكم الشرعي، يتغير الحكم الشرعي، يتغير سواء بالتخفيف أو بالتثقيل، سواء يتغير من حكم إلى لا حكم. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن عملية النسخ ليست عملية ترخيص، ليست عملية تسهيل، إنما عملية تغيير. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الدليل النسخ، الله تعالى ينسخ ما يشاء، يغير، يزيل الأحكام، يغيرها. كان عندنا حكم المرأة مثلا، هذا من باب التمثيل ولا سيأتي معنا التفصيل أكثر. حكم المرأة المعتدة أنها تعتد بسنة، المعتدة عن وفاة زوجها تعتد بسنة. حول كم سنة؟ 12 شهر. 12 شهر المعتدة عن وفاة زوجها. مات عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها، كم تنقص؟ تنقص سنة عدة. تعتد يعني ايش تعتد؟ لا يمكنها ان تتزوج، ولا يمكنها أن يعني تتزين بملابس الزينة لمدة كم؟ جاء التخفيف، جاء التخفيف أن المعتد عن وفاة زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أو عشرة. هذا الحكم الثاني. ما هو النسخ؟ الحكم الثاني، الحكم الثاني، هذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ أن المعتدة التي مات عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة. تعتد بكم؟ أربعة أشهر وعشرة. طب ما الدليل؟ قوله تعالى والمطلق في القرآن الكريم أربعة أشهر وعشرة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن المرأة تتربص بعد موت زوجها أربعة، تتربص يعني تنفس لمدة أربعة أشهر وعشرة. خلاص؟ في سورة ممتاز جدا. ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة. إلا للإيش؟ للضرورة. يبقى هذه الحكم الثابت، الدليل السابق أنها تعتد بسنة. يبقى ما هو النسخ هنا؟ النسخ هو تغيير الحكم، والحكم هذا هو الذي نسخ. ما هو الحكم المنسوخ؟ هذا أنها تعتد سنة. ما هو الخطاب الناسخ؟ الذي بين فيه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة. ما هو الخطاب المنسوخ؟ تعتد بالنسبة. ماشي الحال؟ حكم الثابت، لماذا هو يقول حكم الثابت ولكذا ليس حكم الثاني؟ لا، لأنه ليست القضية في الثانية، حكم ثابت الذي ثبت. حتى الآن ليس موجود. الحكم الثابت بالخطاب الدال، ثبت بالخطاب الدال، ثبت بالخطاب. كلمة الخطاب فيها معنيين، أنه نطق لفظ، وأنه من الكتاب والسنة، من القرآن أو السنة. بمعنى أنه لا يوجد عندنا نسخ بالقياس، ولا يوجد عندنا نسخ بالإجماع، إنما النسخ يكون من القرآن والسنة، دليل من القرآن والسنة، ولا بد أن يكون نطقا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ، وإقراره لا ينسخ، إنما النسخ لابد من قول، يأتي قول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. هذا الخطاب دل على إزالة، رفع عن إزالة، إزالة الحكم الأول الذي كان ثابتا بالخطاب. وهذا الخطاب نفس المعنيين، لابد أن يكون لفظ، ولابد أن يكون من القرآن والسنة. المتقدم هو الأول، خطاب اللي نزل أول. على وجه لولا نزول هذه الآية ناسخة لكان الحكم، لكان يعني لكان الحكم ثابتا، ثابتا بهذا الخطاب الثاني. لكان الحكم ثابتا مع تراخيه، تراخي هذا الدليل هذا عن هذا. لابد أن هذا يكون بعد هذا، لابد أن نعرف التاريخ، لابد أن نعرف إيه التاريخ. هذا نزل أول ثم جاء بعد ذلك نزول هذا. عرفتم؟ طبعا هذا تعريف إجمالي فقط لمسألة النسخ. نعيد مرة ثانية، النسخ في الشريعة هو معناه الإزالة. إزالة ماذا؟ إزالة الحكم، الحكم الذي ثبت بالدليل الثاني رافع عن الحكم الذي ثبت بالدليل الأول. حكم ثبت بالدليل الثاني، حكم السنة رفع الحكم الذي ثبت بالدليل الأول. هذه المعتدة الآن تعتد بسنة ولا أربعة أشهر وعشرة؟ أربعة أشهر وعشرة. طب بسنة تقول منسوخ، هذا منسوخ، ومعنى كونه منسوخا يعني لا يعمل به. بحال قضية النسخ معناها أنها مسحت الدليل الأول، كأنه لا يعتبر، ألغت الدليل الأول، النسخ إلغاء الدليل الأول. هذا معنى النسخ عموما. تعال نقرأ ثم نفسر ما يقوله الشيخ حتى نتابع. وحده شرعا، بدأ يذكر الحد الشرعي يعني تعريفه شرعا، خلاص ذكرنا. هذا يقول الشارح، هذا حد ناسخ، تعريف الناسخ وليس تعريف النسخ. هذا الذي ذكره الشيخ تعريف الناسخ ولا النسخ؟ ناسخ. لا، هو ناسخ، الناسخ الكتاب ناسخ. هو قال هنا النسخ، لكن هذا الشيخ الشارح يصلح، يصوب، يقول هذا تعريف ناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب. يبقى رفع الحكم المذكور أهو، رفع الحكم الثابت بالخطاب، يبقى هذا رفع. خطاب الدال يبقى هنا رفع أحسن. رفع الحكم الثابت بالخطاب الدال على، بالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. ماشي الحال، يبقى رفع الحكم الثابت يبقى كأنه يقدم كلمة رفع، رفع الحكم الثابت المذكور بخطاب آخر، أي رفع تعلقه بالفعل. أنا أسأل سؤال، ما معنى كلمة رفع لما نقول نسخت الشمس الظل؟ رفع الظل، أين الظل؟ غير موجود، صار عدم. نسخت الشمس الظل، أين الظل؟ لا يوجد. لا يوجد. طب هل يوجد عندنا الدليل موجود في القرآن والسنة؟ موجود ولا غير موجود؟ موجود، الدليل موجود. طب ماذا برفع الحكم اللي هو المتعلق اللي هو الأثر؟ يبقى الدليل موجود، الخطاب موجود، لكن أين الحكم؟ رفع إذا أزيل الحكم هو يقولها رفع تعلقه بالفعل فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء إيش هذا الكلام؟ قال لك يا شيخ تعال مسألة النسخ مسألة مرتبطة بنطق مسألة مرتبطة بإيش؟ بلفظ لفظ القرآن ولفظ السنة لفظ هناك شيء يسمى البراءة الأصلية وهي الأصل العدم الأصل إيش؟ العدم يعني إيه الأصل العدم؟ أنا أسأل سؤال إنسان ولد من بطن أمه لا يعرف شيء وكلنا خلقنا هكذا لا نعلم شيء ثم جاء إلينا رسول يعلمنا الأوامر والنواهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم عليك من فرائض الصلاة؟ كم تصلي؟ لا شك كم صلاة عليك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء طب كم شهر تصوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حجة تحج؟ تقول لي الأصل العدم الأصل؟ العدم الأصل أني غير مكلف حتى يأتي رسول يقول أنت مكلف بكذا وكذا وكذا وكذا صح ولا لا؟ الأصل إيش؟ عدم العدم أصل عدم التكليف وفي مسائل العقيدة وفي مسائل العقيدة أيضا أصل العدم وكثير شخص يقولون لا هذه مسائل أخرى بقى قضية العذر بالجهل ولا غير العذر بالجهل وقضية بعثة الرسول وفهم خطاب الرسول هذه مسائل كبيرة لكن أنا نتكلم عن قضية مهمة جدا أنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت مطالب؟ بماذا أطالب؟ كم صلاة؟ 100 صلاة؟ الله العقل يا شيخ يقول يعني يمكن أن نقول في كل ساعة صلاة 24 صلاة تقول لي يا ابن أين هذا؟ كيف أنت أخذت 24 صلاة؟ ممكن نقول 10 صلوات بس يبقى إذا لا تكليف بغير دليل لا تكليف بغير إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يوجد عليك تكليف الأصل العدم الأصل الإيه؟ جميل طيب يا شيخ بارك الله فيك أنت قبل أن يأتي إليك الرسول كم عليك من الصلوات؟ ليس علي ولا صلاة واحدة ولا علي ولا إيش؟ جميل جميل بارك الله فيك ليس عليك صلاة؟ لما جاء إليك النبي صلى الله عليه وسلم كم عليك من الصلوات؟ هذه الخمسة نسخ لهذا هذه الخمسة تنسخ هذا العدم؟ هل تنسخه؟ لا لأننا قلنا أن النسخ متعلق بالنطق هل هذا العدم كان نطقا؟ لا لا كان نطق؟ لا لا يبقى هذا ليس نسخ هذا ليس إيش؟ نسخ النسخ مرتبط بالنطق أن يكون هذا الحكم ثبت بالنطق موجود موجود ثبت بدليل ثم جاء دليل آخر ينسخ هذا الحكم هذا هو النسخ لابد أن يكون هناك دليل بحكم نطق لفظ بحكم أما البراءة الأصلية اللي هي العدم لا تسمى نسخ إزالة البراءة الأصلية لا يسمى نسخا لماذا؟ تقول لي لأن النسخ لابد أن يكون لخطاب وأن يكون بخطاب لابد أن يكون نطق عرفتم هذا؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذن أول نقطة نستفيدها هنا أن النسخ لابد أن يكون بنطق وأن يزيل حكما ثبت بنطق هذا واحد يبقى خرج الخطاب رفع الحكم إزالة الحكم يعني بالبراءة الأصلية اللي هو الأصل العدم أي عدم التكليف بشيء وقوله الخطاب وبقوله الخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون تعال نقول رفع بالموت والجنون إيش بسبب؟ الآن أنا مكلف بكم صلاة؟ خمس صلوات الآن أنا صليت معكم الظهر وجاء ملك الموت وقبض روحي مت كم علي من الصلوات بعد الموت؟ هل هذا الموت يسمى نسخ؟ لا، لأن الموت ليس نطق، لابد أن يكون النسخ نطقا. فإزالة التكليف بالموت لا يسمى نسخ. إزالة التكليف بالجنون، واحد كان معنا عاقل يسمع الكلام ويصلي معنا الظهر وفجأة طار عقله أو فسد، والجنون إما فساد في العقل أو إزالته أو العقل تضاع شئطاش. طب هذا المجنون يسمى أزالة؟ أزال التكليف؟ نسخ التكليف؟ لا، فلا بد أن يكون النسخ بنطق بخطاب واضح. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأنك إذا عرفت اعتبارات النسخ تعرف متى يكون النسخ ومتى لا يكون النسخ. خلاص؟ يبقى عندي براءة أصلية ثم جاء تكليف، هل يسمى هذا التكليف نسخا؟ لا، لأن البراءة الأصلية ليست نطق. عندي تكليف بصلوات بصيام بحج بتوحيد بي بي بي بي، ثم جاء ما يرفع هذا التكليف كالموت والجنون، هذا الرفع يسمى نسخا؟ لا، لأنه لا بد في النسخ أن يكون بخطاب، أن يكون بإيه؟ بخطاب. وبقوله على وجه، تعال نقرأ الكلام لأنه يقول إلى آخره، على وجه لولاه لك. أو يمكن خصمص بعد ذلك خصمص على وجه لولاه لكان ثابتا. ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية؟ وش مغيا بغاية؟ الله تعالى، الله تعالى يقول في قوله في في في كتابه العزيز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أنا سأقرأ لكم كلام الشيخ حتى لا نفعج. يبقى الشيخ يقول عندي سببين، ممكن يكون عندي خطاب أول ويأتي خطاب ثاني. خطاب يعني إيه؟ قول وحكم لفظ، لفظ وإيش؟ قرآن وسنة. لابد أن تقول أول ما آتي لك بكلمة خطاب تقول لي الأمرين دول، تقول لي يا شيخ خطاب معناه أنه نطق وأنه من القرآن والسنة، فلا يأتي النسخ في غير الكتاب والسنة أبدا. ما نقول هذه آية نسخت بالإجماع، لا، هذه آية نسخت بالقياس، لا، لابد أن يكون النسخ بالكتاب والسنة، ولابد أن يكون المنسوخ من الكتاب والسنة. يبقى خطاب، عندي خطاب أول وعندي خطاب ثاني، لكن الخطاب الأول كان مغيا بغاية، له نهاية، إذا وصل إلى نهايته انتهى الحكم. إذا وصل إلى نهايته إيش؟ انتهى الحكم، خلص الحكم. أو كان الخطاب الأول معلل بعلة، له سبب معلل بمعنى، له سبب معين علق الشارع عليه الحكم. يبقى عندنا كم مسألة؟ مسألتين: أن يكون الخطاب الأول مغيا بغاية له نهاية، إذا وصلت إلى هذه النهاية خلاص انتهى التكليف، هذا ليس نسخ، ليس نسخ، أحسنت. أو معلل بعلة، إذا وصلت إلى هذه العلة فليس هناك تكليف، هذا ليس نسخ. تعال نفهم هذا الكلام من الأمثلة التي ذكرها الشيخ. يقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. انتبه، انتبه لهذا. الله تعالى يأمره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا سمعت الأذان في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اذهب وابدأ تحرك إلى أداء الصلاة وسماع الخطبة. واضح الكلام؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا، يا من تجلسون في بيوتكم، يا من تعملون في أعمالكم، يا من تدرسون في مدارسكم، إذا سمعتم المؤذن ليوم الجمعة يؤذن فاترك العمل واترك النوم واترك اللعب واترك كل شيء واذهب إلى سماع، إلى سماع إيش؟ أول ما تسمع، أول ما يقول مؤذن الله أكبر تبدأ تترك كل شيء وتذهب إلى النسخ. لماذا تنتجه حرام بعد صعود الإمام؟ يا أخي الكريم، لا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كلما تتعجل فهم المسألة قبل إتمامها لن تفهمها. الآن نحن نتكلم، مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أنت سمعت وأنت كنت نائم، ولا كنت بتلعب، ولا كنت بتأكل، ولا كنت بتشرب، ولا كنت بتمشي، ولا كنت بتذاكر. أول ما تسمع الأذان ما الذي يجب عليك؟ مباشرة تترك وتبدأ تنطلق إلى المسجد. تبدأ تنطلق إلى إيش؟ طب يا شيخ أنا لسه متواضق، توضأ واذهب. توضأ واذهب مباشرة. يا شيخ أنا أريد أدخل الحمام واذهب مباشرة. والله أريد أن أدخل الأكل. لا خلاص، الآن كان أكل قبل، الآن تذهب إلى المسجد. فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اذهب إلى سماع خطبة الجمعة وإلى أداء صلاة الجمعة. جميل جدا، ممتاز. فاسعوا إلى ذكر الله أمر، وذروا البيع. ذروا يعني دعوا، اتركوا، اترك البيع، اترك الشراء، اترك التجارة، اترك كل شيء واذهب إلى سماع الايه؟ الخطبة. طيب يا شيخ بارك الله فيك، جميل جدا، أنا سألتزم بأمر الله. أول ما يؤذن المؤذن سأبدأ الانطلاق إلى المسجد لسماع خطبة الجمعة ولأداء صلاة الجمعة، وسأترك البيع. متى يحل لك أن تبيع وتشتري؟ بعد. جميل. من أين عرفت؟ قال يا شيخ هذا الحكم معلل مغيب غاية. ما هي الغاية؟ هي الجمعة. إذا انتهت صلاة الجمعة سيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل، وهو حل البيع. قال ولا خلاص، أول ما تأتي الجمعة هذه آخر جمعة، لا نبيع ولا نشتري بعدها، إيش رأيكم؟ لا، أقول هذا الحكم مغيى بغاية. يعني إيش مغيى بغاية؟ يعني هناك نهاية ينتهي إليها الحكم، حد. أول ما تصل إلى هذا الحد ينتهي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد أول سلام. أول سلام. حد. غاية يعني نهاية. حد أخير. هذا هل يمكننا أن نقول أنه نسخ؟ لا. هذا الحكم أصلا مغاية بغاية، له نهاية. يبقى لما يأتي إلي بعد ذلك الآية تقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نقول ليس هذا نسخ، ليس هذا نسخ، هذا تأكيد للحكم. هذا تأكيد للحكم وليس نسخا للحكم الأول. لماذا؟ لأن الحكم الأول كان مغيى بغاية، له نهاية ينتهي له. خلاص؟ يقول الشيخ فتحريم البيع لا حدود. لا حدود، حدود الجمعة، أول الجمعة، أول النداء إلى نهاية الصلاة، هذا الفقر وقت فقط هو الذي يحرم عليك البيع فيه. بعده بيع واشتري زي ما أنت عايز، خلاص أنت حر كما تريد. يبقى هذا حكم مغيى بغاية، مغيى بإيه؟ فتحريم البيع مغيى، يعني إيش مغيى؟ يعني له نهاية بانتهاء الجمعة. فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا يعني تحركوا، تحرك في الأرض وابتغوا من فضل الله، ناسخ للأول. لا نقول أن هذه الآية الثانية ناسخة للأول. لماذا؟ لأن الحكم الأول مغيى بغاية، مغيى بإيش؟ له نهاية، هو بنفسه سينتهي. لو لم تأتي هذه الآية لعرفنا هذا الحكم. لو لم تأتي هذه الآية فإذا قضيت الصلاة، لو لم تكن موجودة ولو لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، لعرفنا الحكم أن الحكم مقيد بصلاة الجمعة. أول ما تنتهي الجمعة سيعود البيع والشراء، ولا خلاص ما في بيع ولا شراء؟ لا سيعود، صح ولا لا؟ طيب، بل هذا الحكم، بل هذه الآية بيّنت غاية التحريم، بيّنت النهاية بس، تأكيد. وكذا قوله تعالى، تعالى نعرف بقى مسألة المعلل بعلة، المعلل بمعنى. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أنت حينما تذهب إلى الحج وتدخل في النسك تلبس ملابس الإحرام وتكون محرما يحرم عليك صيد البر. يحرم عليك إيش؟ صيد البر. ما معنى صيد البر؟ هو يقول بدون إحرام أيضا حرام، هذا صح؟ هل حرام علينا أن نصيد صيد البر؟ لا، حرام علينا نصيد صيد البر؟ حلال حلال. في وقت أخي رفيق، يمكن الآن عندنا بندقية، بندقية صيد سهم، هذه في حج السهم نذهب نصطاد الآن ولا ما يمكن؟ حرام علينا؟ لا حلال. إذن ما الذي يبيح لنا أكل الغزال؟ أكل الغزال حرام، نحن لا يمكننا أن نأكل الغزال إلا بالصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طالما أنك محرم يحرم عليك صيد البر. جميل جدا. إلى ما لا نهاية؟ لا، ما دمت إيش؟ حرم. افرض أنا تحللت يا شيخ، خلاص أنهيت الحج والعمرة وعدت إلى بلدي، حلال ولا حرام؟ حلال. إذا هذا الحكم معلل بعلة، ما هي العلة؟ الإحرام. أنك محرم. مكة المكرمة يجوز؟ أنا تكلمت عن مكة المكرمة. يا أخي الكريم، لا تجعل ذهنك يذهب إلى أشياء لم نذكرها. نحن الآن تكلمنا عن المحرم ولا تكلمنا عن الحرم؟ نحن نتكلم الآن عن المحرم ولا عن الحرم؟ أخي الكريم يتكلم عن الحرم، يقول لو أننا في مكة حلت. إيش دخل مكة الآن أخي الكريم؟ ليس لنا علاقة الآن بالحرم، نحن الآن نتكلم عن المحرم. أيوة، نحن نتكلم عن المحرم. هناك فرق بين المحرم والحرم. الحرم، الحرم مكة وما حولها أعلام الحرم، هذا حرم فيها الصيد سواء للمحرم أو غير المحرم. هذا ليس لنا دخل الآن به، نحن لم نتكلم عنه. نحن نتكلم عن ماذا؟ موجود صيد طبعا، الحمام، ولا الحمام غير موجود. دخلت ظبية يا شيخ، غزالة دخلت إلى الحرم. جراد، تعرفون الجراد؟ الجراد يؤكل، هذا موجود في الحرم بكثرة، موجود في المدينة بكثرة جدا. يعني أحيانا لما كنا نذهب نصلي في المدينة، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا يعني مقامة بها، لما كنا نذهب نصلي في صلاة الفجر تجد الجراد يقع أمامك بكثرة كبيرة، أنت تتلاشى، تبدأ عنه تبعد عنه، تحاول أن تبتعد، لا تريد أن تقتله لأنه محرم عليك قتل الصيد هنا. خلاص. والأشجار كذلك، هذه قضية الحرم. نحن لم نتكلم عن قضية الحرم صح؟ لذلك نحن لا نراجع كتاب المناسك الآن، نراجع كتاب الحج الآن، نقول المحرمات في الحرم والمحرمات، نحن نتكلم عن قضية معينة، ما هي؟ المحرم بحج أو عمر. أنا ذهبت الآن من النسك إلى أداء العمر، دخلت في النسك، لبست لبس الإحرام، أحرمت بالحج، ثم ذهبت إلى أداء النسك أو أحرمت بالعمر، هل حلال علي أن أصطاد صيد البر طالما انا محرم حتى لو كنت هنا في مصر؟ هل حلال علي؟ الايه تقول الحق وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمتم حرما اخذ العلماء منها عله، السبب. ما هو السبب؟ الاحرام. احسنت، الاحرام. الاحرام هو السبب. طب افرض يا شيخ انا تحللت من الاحرام، خلاص انهيت العمر وروحت بلدي، اصطاد ولا ما اصطاد؟ أصطاد ولا ما أصطاد؟ يبقى هذا الحكم معلل بعلة، معلل بمعنى. طيب، لا يقال، لا يمكننا أن نقول أن هذا الحكم نسخ بالآية التالية، يقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. واضح، أول ما تحل من الإحرام يباح لك أن تصطاد، يباح لك أن تقول هذه الآية ناسخة يا شيخ. لا، هذه الآية ناسخة، لأن الآية الأولى لها نهاية، لها سبب، مش ليس نهاية، لها علة وتنتهي بانتهاء العلة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. لأن التحريم للإحرام قد زال. ما هو السبب في تحريم الإحرام؟ تحريم الإحرام وقد زال الإحرام. وخرج بقوله مع تراخيه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. تعال اسمع لهذا الحديث لتتعرف على هذا المعنى. هو يقول مع تراخيه، لاحظ أخي الكريم، نحن عندنا ناسخ، ناسخ خلاص، وهو الخطاب الثاني، هو ده الخطاب الأخير، يسمى إيش؟ ناسخ، الخطاب الأخير. وعندنا خطاب أول يسمى منسوخ، خلاص؟ لا بد أن يكون هذا الخطاب الأخير متراخي. يعني إيه متراخي؟ يعني متأخر. بعد في الزمن. لا بد هذا أن يأتي بعد هذا. نزول. طب يا شيخ افرض نزول أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في العام الثاني، ثم قال حديث في العام الثامن. يبقى الذي قيل في العام الثامن ناسخ للحديث الذي لأنه بعده في الزمن، عرف في التاريخ. طيب جميل. هل أنه جاءت إليك آية معا؟ الاثنين مع بعض، الناسخ والمنسوخ، الحكم وخلاف الحكم معا، اللي هو القيد بس بالوصف أو القيد بالشرط أو القيد بالاستثناء. يعني مثلا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة يعني أنت ممنوع من الصلاة إلا استثناء بطهور. هل لقائل أن يقول كلمة بطهور نسخت لا صلاة؟ نسخت؟ لا يا شيخ، هذا ليس ناسخ، لأن هذا ليس متأخر، هذا حديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، فهذا ليس قيد، هذا ليس نسخ، إنما هذا استثناء. أحسن هو تخصيص متصل، تخصيص إيه؟ متصل بالكلام، هو متصل به، هو كلام واحد، يبقى هذا ليس نسخ. النسخ ما كان متراخيا بعد في زمن في مدة بين الخطاب الأول والخطاب الثاني، بين الخطاب الأول والخطاب الثاني. خذ هذا مثال لتتعرف على النسخ، للتعرف عليه. في أول سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، قل له إلا قليل من الليل. استمر هذا الأمر لمدة سنة، لمدة إيش؟ سنة كاملة. ثم جاء التخفيف في آخر السورة، جاء التخفيف، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نسخ، نسخ آخر السورة أول السورة، فصار قيام الليل سنة وليس واجبا. يبقى هذا نسخ ولا ليس نسخ؟ نسخ، يعني في تأخير، هو لمدة سنة، هذه المدة المسافة جعلت هناك نسخ. صار له أو له ولأمته، وواجب أوجب له أو كل له والأمة. الواجب كان أول عليه صلى الله عليه وسلم وعلينا لمدة سنة، كان قيام الليل واجب، كان قيام الليل فرض على الأمة لمدة سنة كاملة، ثم في آخر السورة جاء النسخ، خلاص ليس واجب، يستحب لك، يستحب لك أن تقوم بذلك. هذا نسخ وليس نسخ؟ نسخ، شو هذا سورة نسخ؟ هذا إيه؟ فيما يتعلق بالنسخ بالصفة، صفة وصف يعني، فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة وصفها أنها، هل لقائل أن يقول مؤمنة نسخ؟ لا يا أخي الكريم، ليس نسخ، ده هذا وصف تخصيص، صح؟ تقييد. يمكن أن يكون بالصفة، يمكن أن يكون بالاستثناء، يمكن أن يكون بالشرط. ممتاز جدا. عرفتم هذا؟ يبقى إذن تعال نراجع كده بعض المعلومات المهمة في موضوع النسخ. واحد، أن النسخ رفع للحكم، رفع للإيه؟ للحكم، وليس إزالة للدليل. لا، الدليل موجود ونقرأه، يمكن أن نقرأه، لكن الحكم غير موجود. واحد. اثنين، رفع إزالة، إلغاء. الغير ليش؟ الحكم. لكن الغير الدليل؟ لا، الدليل موجود، الدليل موجود. اثنين، لابد في النسخ أن يكون بنطق قول، لا يمكن للنسخ أن يكون فعل، ولا يمكن للنسخ أن يكون شيء آخر، سواء كان هذا في المنسوخ أو في الإيه؟ في النسخ. ثم بدأ يتكلم عن قضية النسخ. ثالث. أي ثالث؟ متأخر. أحسنت، متأخر. هذا معلومة مهمة. يتكلم الشيخ عن أنواع النسخ. أنا أريد أن أمسح هذا لكي يكون هنا قضية أخرى غير قضية التعريف. يمكن أردتم تكتبوا هذا أكتبوا، لكن هذا للبيان، أردتم أن تصوروا صوروا. سيتكلم الشيخ، تعالوا أمهل لكم لما سأذكره لكم الآن. سيبدأ يتكلم الشيخ عن مسألة أنواع النسخ. النسخ لي أنواع، ممكن أنواع من حيث الحكم واللفظ والدليل، لأن إحنا عندنا في النسخ حاجتين. عندنا خطاب اللي هو النطق من القرآن والسنة، وعندنا حكم أخذناه من هذا الكتاب والسنة. النسخ سيتنوع بحسب هذين الأمرين. يقول أنواع النسخ أو أقسام النسخ. تقول أقسام النسخ، أقسام النسخ. النسخ يا أخواني الكرام له أربعة أقسام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. واحد، نسخ الحكم، أهو نسخ الحكم. تعال أكتب زي ما مثل ما كتب الشيخ، حتى ما يعني تقرأ هنا تجد هنا موافق له. نسخ الرسم والحكم معا. لا، نسخ الرسم وبقاء الحكم. تعال سأكتب لكم ما قال الرسم. نسخ الرسم وبقاء الحكم. النسخ، اقسام النسخ من حيث امرين، من حيث الحكم، ما هو الحكم، ومن حيث الرسم. وش الرسم؟ يعني الدليل من الكتاب والسنه. هل هو باقي موجود الايه ولا حذفت؟ موجود الحديث ولا حذف؟ رفع. ها؟ موجود. ممكن تكون موجوده ممكن تكون غير موجوده. المنسوخه، المنسوخه ممكن تكون موجوده ممكن تكون تعال اسمع لي هذا. يقول المولى تبارك وتعالى، هذه قصة كانت حدثت في عهد عمر بن الخطاب. في عهد عمر بن الخطاب قال بعض الناس لا يوجد شيء اسمه رجم. ايش رجم هذا؟ الزاني. يعني نأتي للزاني نحفر له حفرة ونضعه فيها الذي زنى وهو محصن متزوج، فعل الفاحشة وهو محصن. نجعل له حفرة سواء كان ذكر أو امرأة، ونقذفه بالحجارة، نرميه بالحجارة حتى يموت. حتى ايه؟ يموت. شيخ هذه القسوة يا شيخ، هذه القسوة يا شيخ كبيرة جدا، يموت يا شيخ بالحجارة، والذي فعله ليس قسوة، والفاحشة التي نشرها في الأرض ليست قسوة. إذا الإسلام يقطع دابر الفساد حتى ما تتعالى قسوة. يا شيخ ايش يا شيخ؟ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، حرام عليكم يا شيخ ترجموا الناس. حرام ترجموا الناس والذي فعله في المجتمع ونشر الفاحشة في المجتمع. إذا مجتمع الإسلام يحافظ على الناس. لا تفعل هذا. لا تفعل. كيف؟ صحيح، أحسنت. لا تفعل هذا وأنت لا ترجم. لا تفعل هذا وأنت لا تقطع يدك. الإسلام يريد هذا، يريد أن يمتنع الناس. خلاص رجمنا هذا. فجاء بعض الناس في الصحابة التابعين قال يا شيخ لا يوجد رجم يا شيخ، ما عندنا آية في القرآن الكريم ولا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي يقول أن هناك رجل سمعه من؟ الفاروق عمر بن الخطاب. الفاروق صعد على المنبر ثم أخذ يخطف في الناس. هو خليفة الوقت. كان خليفة. أخذ يخطف في الناس. أيها الناس، ما الذي حدث لكم؟ بعض الناس يقولون يا رجل لقد نزلت آية في كتاب الله وكنا نقرأها. ما هي هذه الآية؟ الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. يعني إيه الشيخ؟ يعني الرجل المحصن الذي تزوج، يعني رجل متزوج فعل الفاحشة يرجم حتى الموت. امرأة متزوجة فعلت الفاحشة ترجم حتى الموت. لقد قرأناها وكانت في القرآن الكريم. من الذي يقول هذا؟ عمر. عمر يقول هذا الكلام؟ عمر يقول هذا الكلام للصحابة الكرام أننا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة في المصحف ونحن قرأناها. طيب أين أسألكم أنا الآن؟ هل معكم مصحف؟ هل يوجد يا أخي الكريم هذه الآية في القرآن الكريم؟ لا موجودة. يبقى هذا الرسم موجود؟ نسخ الرسم، اتمسح الرسم. الآية غير موجودة ولا موجودة؟ الآية موجودة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة موجودة في القرآن؟ لا غير موجودة. يبقى نسخ الناس أما الحكم؟ باقي موجود. نعمل به أن الرجل المحصن والمرأة المحصنة إذا زنيا فإنه يجب عليهما الرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر الصديق ورجم عمر. ولماذا نسخ الرسم؟ نسخ الرسم لأن هذا نوع من أنواع النسخ. نوع من انواع الناس نسخ الرسم وبقي الحكم. نوع باي سبب نسخ الرسم؟ الايه الكريمه ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. لماذا رب نسخ؟ الله يفعل ما يشاء. هذا دليل على نسخ هذه الايه. اي نعم موجود هذا الدليل اهو ان الايه غير موجوده. نسخ الرسم أن الآية غير موجودة في القرآن. بهذا النوع الأول من النسخ. نسخ الرسم يعني الآية ليست مكتوبة في المصحف لكن حكمها موجود. هل أحد يقول من المسلمين استمع من إيش؟ أن الذي ينكر الرجم غير مصحف. الذي ينكر الرجم، الذي يقول الرجم يا شيخ هذا ليس من الإسلام، هو نفسه المسلم لأنه ينكر حكم من أحكام الله، وإنكار حكم واحد من أحكام الله يخرجه من الإسلام. كفر ولا إيمان؟ كفر. إنكار حكم واحد من أحكام الإسلام كفر. فإذا النسخ وقع على الرسم بس، لفظ الألفاظ بتاعة الآية، لكن الحكم في أي كتاب ممكن نقرأ عن هذا؟ اللي هو الذي مسخ في النسخ كله. كتاب من أعظم الكتب في النسخ كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. كتاب رائع جدا ابن النحاس. كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن النحاس. هو صغير مش كبير. ليس كبير بس هو رائع. تفضل. أنا هلا هو جاء من بني إسرائيل مرجو حكم الرجم أخي الكريم جاء من عدة أشياء. بص يا أخي الكريم، حكم الرجم جاء من الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدي رجمه صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات الغامدي الماعز قال رجل من الناس عليه لعنة الله. تذكر هذا؟ يبقى جاء من الفعل، يبقى جاء من القول من الآية، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قصة اليهود لما جاءوا إليه وخبوا مسألة. يبقى جاء من عدة طرق. لا يمكن إنسان يقول لا لا لا لا الرجم ما جاء من هذه القصة. لا شكل من كل هذه الطرق. ولا مانع أن يأتي الحكم الواحد من عدة أدلة. ولا في مانع؟ ها؟ ماشي الحال؟ نحن الآن نتناول قضية نسخ. وش النسخ؟ نسخت الرسم، رسم الآية وبقي الحكم. نسخ الرسم وبقي إيش؟ ليست القضية واحدة كلها، ما يا شيخ؟ الرجل ما جاء من هذا الدليل؟ لا يا شيخ، جاء من هذا الدليل والحديث في الصحيح. هذا الحديث الذي قلت لكم، حديث عمر، هذا موجود في صحيح البخاري. تاريخ الإسلام موجود هذا الباقي. بق والحكم باقي. وعندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، المرأة الغامدية التي جاءت وفي بطنها الجنين. نعم صحيح، نعم يوجد في البخاري ومسلم. أيوه في البخاري ومسلم يا شيخ. الحديث صحيح متفق عليه. وغيره قضية أن الحكم من أين جاء؟ جاء من عدة أمور. لكن أنا أتكلم عن قضية نسخ بس. نسخ الرسم وبقي الحكم. أما قضية الرجل ثابتة. الذي يجادل في الرسم هذا ما في محل للجدال في النسخ أو في الرجل. الرجل ثابت. واضح؟ أخي الكريم يقول جاء من اليهود. نعم جاء من اليهود أيضا. هذا أيضا مما يؤكد لك أن الحكم جاء من عدة طرق ليس فقط من اليهود. طيب. يبقى نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم حذف وبقي الحكم نعمل به ويجب على ما دليله؟ حديث عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا كنا نقرأها والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نقرأها آية في القرآن ثم رفعت الآية وبقي الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما من بدء ممتاز وهذا الحديث يقول الشيخ والشيخ إذا زنيا إذا زنيا فارجموهما البتة قال عمر رضي الله عنه على المنبر فإنا قد قرأناها آية صح ولا قرأناها حديث آية في المصحف رواه الشافعي وغيره الشيخ هذا بارك الله فيه الشيخ يقول رواه الشافعي وما تقول البخاري ومسلم الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم لكن الشيخ يقول رواه الشافعي على اعتبار أنه شافعي رواه الشافعي في المسند يعني وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين من فعله رجم إيه؟ المتزوجين وهما المراد بالشيخ والشيخة خلاص؟ ممتاز يبقى هذا أول نوع من أنواع النسخ النوع الثاني نسخ الحكم ثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم خلاص الآن عرفنا قضية النسخ أو أقسام النسخ في الحكم والرسم ممكن الحكم يكون موجود والرسم يكون اتنسخ رفع العكس نسخ الحكم وبقي الرسم الآية موجودة في المصحف نقرأها ولكن الحكم غير موجود الحكم غير ايش؟ نسخ الحكم وبقى الرسم مثاله نقرأ لكم من الكتاب حتى ناخذ العلم يقول المولى تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج سنة هذه عدة متوفى عنها زوجهم سنة متاعا إلى الحول كلمة الحول يعني سنة ممتاز جدا لاحظ أخي الكريم في سورة البقرة جاءت هذه الآية متاعا إلى الحول غير إخراج في الأخير في الترتيب ترتيب السورة جاء في الأخير هذه الآية رقم هذه الآية رقم كم؟ انظر رقم 240 سورة البقرة الآية رقم 200 وإيه؟ الآية الثانية يتربصن بأنفسهن أربع والذين أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه الآية رقم كم؟ رقم 240 رقم كم أسف؟ رقم 234 أنا مسألة يبقى الآية الأولى رقم كم؟ 140 الآية الثانية أربعة أشهر وعشرة يبقى 240 فيها سنة 234 فيها كم؟ أربعة أشهر وعشر أيهما أول وأيهما آخر؟ تقول يا شيخ هذا ليس أول وآخر في السور، أول وآخر في النزول. هذه نزلت أولا، نزلت في الأول، وهذه نزلت آخرا، نزلت آخرا. لا يوجد خلاف في هذا. نعم يوجد خلاف. أي أول أو أي. لا يوجد خلاف. هذه متفق عليها أن هذه نزلت في الأول ثم هذه نزلت في الأخير. لماذا نزلت؟ الله سبحانه وتعالى كانت تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في سورة كذا في رقم كذا أو بعد آية كذا. هكذا ترتيب المصحف هذا يا إخواني الكرام، ترتيب ليس ترتيب نزول، هذا ترتيب تلاوة. هناك فرق بين ترتيب النزول وترتيب التلاوة. تنزل الآيات بحسب الوقائع، بحسب إيش؟ الوقع. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه السورة، هذه الآية في سورة كذا في جزء كذا بعد كذا. يبين أين مكانه وترتيب الآيات توقيفي على مش الرابع، على المقطوع به الآيات. أما ترتيب السور توقيفي على الأصح، السورة هذه قبل هذه، في الأصح أنه توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الآية الأولى التي نزلت أولا كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة. الآية الثانية التي نزلت آخرًا كانت عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 14. الآن نحن نقرأ في المصحف هذه الآية ولا لم نقرأها؟ نقرأ. الرسم موجود. موجود الرسم. بقاء الرسم. أين الحكم؟ حكم نسخ. طالب نزيل خلاص نزيل الحكم. ما يمكن الآن أن تأتي امرأة يتوفى عنها يقول انا اعتد بسنه، يا شيخ انت تعتدي بسنه، لماذا؟ يقول لك خذ مصحف يا شيخ، هذا منسوخ خلاص، هذا رفع حكم، هذا ايش؟ يبقى هنا نسخ الحكم وبقي الرسم، نسخ الحكم وبقي الايه؟ الرسم. ممتاز، واضح؟ هذه عكس الاولى، مفهوم هذا الكلام؟ القسم الثالث نسخ الأمرين معا، إيش أمرين؟ ها؟ رسم الحكم. أحسن، نسخ الرسم والحكم معا. الاثنين نسخناهم، الاثنين مفعول. الاثنين تزيله. مثل ماذا؟ نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا أريدك أن تركز معي في هذه. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أنزل يعني إيه؟ يعني إيه أنزل؟ قرآن، قرآن كريم. كان فيما أنزل في القرآن الكريم، قرآن يتلى بكل حرف 10 حسنات، في القرآن 10 رضعات يحرمنا. إذا امرأة أرضعت صبي صغير 10 رضعات، 10 صار هذا الولد الصغير ابنا له من الرضاعة. واضح؟ كم رضعت؟ 10. كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، معلومات يعني متحققات، إن إحنا تحققنا من 10. كل مرة يأتي الصبي وترضعه المرأة مرة، ثم جاء في اليوم التالي أرضعته مرة وشبع، ثم الثالث، ثم 10 مرات. كم رضعة؟ 10. هذا من القرآن. هذا منين؟ هذا منين؟ هذا منين؟ ممتاز. اسمع بقى يا شيخ بارك الله فيك، نكمل بس المسألة بعد كده استمع. يبقى 10 رضعات مشبعات. سنتكلم عن المسألة بالتفصيل بس أوكي، أكمل الفكرة. 10 رضعات يحرمنا. فنسخنا. عايز تتكلم عن إيش؟ عن قضية نسخ أهو. فنسخنا بخمس معلومات. تعال تعال تعال تعال. قول السيدة عائشة: فنسخنا بخمس معلومات أهو. يبقى أيضا هذا من القرآن، لأنها تقول في بعض روايات هذا الحديث: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. 5 رضعات موجودين في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان في القرآن حاجة والصحابة حذفوها؟ نفهم هذا؟ حديث مسلم؟ لا. لا، بعض الناس لم يعرفوا أنها نسخت. يعني إيه؟ يعني المسألة كانت على مراحل. مرحلة أولى، واحد عشر رضعات آية القرآن الكريم وحكم وحكم، يبقى رسم وحكم، هو رسم وحكم، جميل. اثنين، مرحلة ثانية، خمس رضعات آية، هي آية أيضا في الحكم في البتاع، رسم وحكم، واضح؟ ثم مسلم المرحلة الثالثة، خمس روعات آية الآن؟ لا، ليست آية، حكم دون الرسم، مثل في الرجل. مثل الرجل، شوف كم مرحلة في الرضاع. تعال نفصل. نزلت آية في القرآن الكريم أن عشر روعات يحرمها، رسم آية وحكمها أيضا عشر رضعات إلى الامتحان. ثم نسخت هذه الآية بآية أخرى فيها خمس رضعات، آية في المصحف تقرأ، رسم وحكم، نسخ الرسم والحكم، خلاص أزيل العشر، لا توجد آية في المصحف اسمها عشر رضعات رسم ولا يوجد حكم، يبقى نسخ الرسم والإيه؟ والحكم بإيش؟ بالخمس رضعات الحكم، ماشي؟ ثم مرحلة ثالثة، خمس رضعات نسخت الآية، رفعت الرسم، لا يوجد رسم خمس رضعات وبقي الحكم الذي نعمل به الآن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش قول السيدة عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يطلب من القرآن؟ بعض الناس إخواني الكرام كانوا غير متعلمين بصورة كبقية الناس، بمعنى أنه يخفى عليه، يظن أنها لم تنسخ، فيقرأ الآية، يقرأها وهي نسخت خلاص رفعت، فلما علموا تعلموا خلاص حذفوا. عرفت؟ الذي أخذوا بكفارة رضعة واحدة من أين أخذوه؟ عرفت، سأجيبك على هذا السؤال، لكن أنا الأول أريد، هل هذا فهمتموه؟ نعم إن شاء الله. فهمتم مراحل الرضاع؟ عبد اللطيف فهمت مراحل الرضاع؟ لم يفهم مراحل الرضاع. لماذا؟ أنت لم ترضع قبل؟ هل رضعت قبل؟ هل ترضع من والدتي؟ كيف أنت نزلت من بطن أمك تأكل؟ هل كان لك أسنان؟ ها؟ قضية الرضاع يا إخواني الكرام، صبي صغير يأتي لامرأة ترضعه، كانت آية في المصحف آية تقصد خم عشر رضعات، عشر، مفهوم هذا؟ يبقى رسم وحكم الذي يحرم عشر رضعات، ثم نسخ عشر رضعات، نسخ خلاص حذفت تماما من المصحف، رفعها الله تعالى وكذلك رفع حكمه بخمس رضعات، نزلت آية أخرى فيها خمس رضعات رسم، يعني موجودة آية في المصحف بخمس رضعات يحرمه وحكم. ثم مرحلة كان موجودا ثم مرحلة الثالثة اللي هي الأخيرة التي استقرت عليها الآن أن خمس رضعات حكم دون الرسم، الآية رفعت غير موجودة وضفت الحكم وزيل الرسم وزيل الرسم. شوف كم مرحلة؟ ثلاثة الناس. فهمت هذا؟ هيثم؟ اسمك هيثم؟ ياسين. ياسين فهمت هذا ياسين؟ واضح ولا غير واضح؟ قضية خلاف العلماء في مسألة الرضاع، هذه مسألة أخرى بقى فقهية، خلاص أنهينا الناس. الشيخ زي ما يقول مسألة الرضاع، مسألة الرضاع واختلاف العلماء فيها لاختلاف الأحاديث، ليست لهذه القضية، لا هذه مسألة لوحدها، خلاص هذه المراحل دعا جانبها. هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، خلاص لا تحرم. بعض العلماء قال لك خلاص طالما مصة ومصتين يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة. ضمن المصة والمصة، مصة الصبي أنه يمص ثدي المرأة ويمتص اللبن منه. والرضاع كذلك نفس المعنى. والمصر وفعل مصر ومصر وعلا وعلا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا واحد مرة واحدة؟ قالوا ثلاث. قالوا ثلاث رضعات تحرم. هذا المالكية. لكن الصحيح الراجح هو هذا. خمس رضعات. في الشافعية. هذا الجمهور. أنه خمس رضعات. خلاص وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ليس القرآن هذا في الصدر. عندما في المستشفى ليس مثل عندكم. عندكم مرة ولدت وخلاص ذهبت. عندنا يبقى في المستشفى مرة وأربع أيام لا ترد بنفسها. هم يغزون لبن ويعطون للأطفال وليس ممكن ليس لفقط ممكن للآخر أيوة. أربع أيام نعم هذا في 20 سنة 10 سنوات. حليب كل الأمهات في خلط حليب. كل مع بابا يرضى يرضى يرضى بال. طب هذه الصورة لا يرى فيها المسلمون، المسلمون لا يغيرون هذا الوضع، لا يمكنهم إنشاء مستشفيات خاصة بهم. الرجال ممكن يعمل في هذا المكان. لا ممكن رجال يعمل الولد. توليد. هذا موجود عندنا. قضية الولادة الرجال أطباء الرجال لا. أنا أتكلم عن قضية الرضاع. قضية الرضاع هذه قضية خطيرة جدا لأنها تختلط الأنساب. أنساب الناس تختلط لأنه ماذا؟ خمس رضعات مشبعات سيثبت لها حكم. الأمور أخت أخته وأخوه وكذا. لا. لا يعرف أحد. هو هي ممكن تؤدي لأحد للولده أو ممكن لغيره. لا ينبغي للمسلمين أن يضعوا لهذا حدا. لا يكون هناك مستشفيات خاصة يولدون فيها. لا يمكن. لا يمكن عيادات خاصة. لا إذا مسلمين الآن صعب. في المحافظات ممكن في المدينة. خلاص المحافظات ينتقل إلى المحافظة لما يأتي لزوجته خلاص على وشك الرضاعة الولادة يحصل ويذهب إلى محافظة أخرى. لا يا أخوة لا تسكروا هذا نعم ويقول في المحافظة وأيضا في الشيشان ودغستان هكذا في الآن إنا لله في المدينة في العاصمة إنا لله وإنا هذه مصيبة هذه لا بد لها من حل في غالبا لا يحصلون لو لا تدفع رشوة يدفع رشوة لا خلاص ما في مشكلة يدفع رشوة وخذ ابنك حتى تحفظه من هذا اختلاط اختلاط الأنساب واختلاط اللبان الألبان لا هذا حرام لأنه سيكون هناك أخوة ونحن لا نعرفها وهم مع ذلك يكبر هذا الصبي وتكبر هذه الصبي ويتزوجها يبقى هو يتزوج أخته لا ممكن طب لماذا لا نمنعه؟ يتوجب على المسلمين أن يمنعوه هو اللي كان صبر ذلك كان أنا رأيته في الحفاظ كان مرة يغسل للشيخ ويقول هي كان لا تعرف على الحرام أن تزوج على الأخ لبني ممكن يعيشون 18 سنة كان عندهم أولاد على أولاد ينسبوا للأب صح ينسبوا للأب ويفرق بينهم ينبغي التفريق خلاص هذه مسألة لابد من علاجها هذه مهمة جدا نسخ الحكم الرسمي معه بقي لنا نوع واحد من يقول لنا النوع الباقي هنا نسخ الرسم وبقاء الحكم هنا نسخ الحكم وبقاء الرسم هنا نسخ الحكم والرسم معه ما الذي بقي؟ نسخ الايه؟ حكم والبقاء الرسم اهو نسخ الحكم والبقاء الرسم بقاء الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم نسخ الحكم الرسم وبقاء الحكم نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم والرسم معا ها وش الباقي؟ لا يبقى شيء لا يوجد ثلاث فقط جيد يبقى هذه ثلاث ممتاز يبقى هذه أقسام النسخ يبقى عندنا الآن أقسام النسخ من حيث لاحظ هذا من حيث ها الناسخ لا من حيث الايه من حيث الحب بحيث النسخ أقسام خليها أقسام النسخ خلاص أقسام النسخ هذا في النسخ من حيث النسخ ليس الناسخ سنتكلم الآن عن أقسام النسخ من حيث الناسخ ما هو الناسخ ها هذا نرجعه المرة الحاشية تعال نراجع هذا الكلام بسرعة والمرة القادمة نبدأ منه. يبقى النسخ عرفنا تعريفه شرعا رفع الحكم الثابت بالخطاب الدال الخطاب الدال على رفع الحكم خلاص لا ليس على رفع بقى بالخطاب الدال على الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو له لكان ثابتا مع طرفيها. يبقى رفعنا الحكم الثابت بالخطاب الاول او الخطاب الايه بالخطاب المتاخر بالخطاب المتاخر يبقى هذا الخطاب المتاخر اللي هو الناسخ على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتاخر بالخطاب المتاخر على الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي هو الاول على وجه لو له لكان ثابتا مع طرفيها. اقسام النسخ من حيث الحكم والرسم. الحكم يمكن ان يبقى الحكم ويرفع الرسم مثل قوله تعالى مثال الشيخ والشيخه اذا زنيا نسخ الحكم مش حكم رفع وبقي الرسم مثل سنه الذين توفون منه نسخ الرسم والحكم معا مثل الرضعات خمس رضعات يحرم نسخ الحكم ونسخ الايه الرسم عشر رضعات هذه رفعت حكما وايه ورسما. الله تعالى اعلم والحمد لله.